كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقال الألباني حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كما سمعنا فيها الترغيب والحث على جلوس الإنسان بعد صلاة الصبح في المسجد يذكر ربه، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، فهو يتلو القرآن ويسبح ويهلل ويكبر ويستغفر ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه، حتى إذا شرقت الشمس قام وصلى ما يسر الله له، كان بفضل حجة وعمرة كما سمعنا متقبلتين، وفي الرواية الأخرى تامة. والأحاديث كما سمعتم متعددة مما يدل على ثبوت هذا الحكم وهذه الفائدة العظيمة والعمل اليسير والعمل والأجر العظيم على العمل اليسير، فإن ذلك لا يكلف شيئا إذا كان الإنسان يستطيع وليس عليه إحراج وليس له ما يمنعه، فإن الإنسان يغتنم الفرصة ولو لم يكن كل يوم، ولو في الأسبوع مرة أو في مرتين، وإذا كان الإنسان ليس له شغل يخرجه فلأن يجلس كل يوم لكان خيرا له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس، إذا صلى لزم مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم يصلي ما يسر الله له. وذكر الله ليس له حد، تسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار، وأعلاه ذكر تلاوة القرآن. إذا وجد الإنسان فرصة للعمل الصالح فلا ينبغي له أن يفوتها، لأن اغتنام الفرص هذا من سعادة الإنسان، أن يقيض الله له فرصا تعينه على الخير ويكتسب بها أجر عظيم. والله عز وجل يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. فما دام أن لك في هذا الأجر العظيم وهو عمل يسير على من يسره الله عليه، إيه في صعوبة ولا الحمد، إلا إذا كان الإنسان ما يستطيع بحيث أنه مثلا ملزم يخرج يوصل أولاده للمدارس مثلا، لكن هناك ولو في الأسبوع مرة أو مرتين. والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس في مصلاه، لكن عاد إن جلس في مصلاك فهو أفضل وأكمل وأحرى وقطعا للشك، وإن كنت في أي مكان من المسجد فأنت إن شاء الله لا تخسر، لأن المهم جلوسك على ذكر الله، فما دمت جالسا تذكر الله فأنت على أجر. أما من يتخلف عن الصلاة أو إذا صلى قام مستعجلا كأنه مطرود، فهذا يحرم نفسه أجرا عظيم على عمل يسير، فهو يسير على من يسره الله عليه. والرب عز وجل يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وما دام أن الله قد أعطانا هذا المسجد المبارك يكون العمل فيه مضاعف، ولكن هذا الحديث يشمل أي مسجد، المهم أنك صليت الصبح في جماعة، فإذا صليت الصبح في جماعة وجلست على ذكر الله فهذا خير ليس له حد ولا عد، وهذا أجر عظيم على عمل يسير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كلمة طيبة التسبيح والتهليل والتكبير. فبدلا من أن تخرج تنام إلى الله أعلم متى تقوم، اغتنم الفرصة، اجعل لربك شيئا من وقتك من عمرك الذي ستسأل عنه وهو رأس مالك. اتقوا الله ما استطعتم، لأنه قد يأتي زمان يوم من الأيام تحب أنك تجلس لكن ما يحصل. فالفرص لا تفوت، بل يفرح الإنسان أن يجد فرصة، يجد فراغ يجلس فيه. فإذا من الله عليك بصلاة الجماعة 27 درجة عن صلاتك منفرد، ثم جلست في مصلاك الملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا نعمة عظيمة، أنت تذكر الله والملائكة يترحمون عليك ويستغفرون لك. نعم. قال رحمه الله تعالى قال إذا صلى الفجر تربع في مجلس تطلع الشمس حسنا. حتى تطلع الشمس حسنا، يعني الله أعلم حسنا يعني أن يقصد بها والله أعلم شروق الشمس الذي تجوز فيه الصلاة، يكون وقت حسن يعني صالح للصلاة، ما يستعجل لأنه بين الطلوع والشروق وقت على الأقل 10 دقائق فلا تستعجل. وبعض الناس ربما يستعجل، وما دام انك جلست هذا الوقت كله سد 5 دقائق او 10 دقائق في ذكر الله وزيادة في حسناتك، تسبيح وتهليل وتكبير تلاوة واستغفار وانت في حاجة، فلا تفضل كونك تذهب وتنام ساعة أو ساعة ونص قبل الدوام. سيأتيك يوم تنام نومة لا يوقظك إلا نفخ إسرافيل في الصور، اغتنم الأيام التي بقيت لك بما يرضي ربك وينفعك، فلا تجعل النوم هو مقصدك أو هو هدفك. النوم له أوقات، نم في الليل، نم في القيلولة، أما أوقات التحصيل والمنافسة والأوقات التي حصل فيها الحث على الأعمال الصالحة، على الذكر، على مثل هذا العمل، عمل يسير وأجر عظيم، ما تخسر شيء أبدا، كله مكسب، كله كسب. فجاهد نفسك، وهذا مثل الرباط في سبيل الله. إذا كنت جالسا من أجل الله ومن أجل ذكره، اغتنم أيها المؤمن قبل فواتها وقبل أن تتمنى حيث لا يحصل لك ذلك. ولقد ورد في الحديث أنه ما من ميت إلا سيندم. ولما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف يندم، كل إنسان سيندم، فأخبر عليه الصلاة والسلام وبين أن ندمه إن كان قد عمل صالحا، فإذا ورجد ما أعد الله له من الثواب يندم على أنه لم يزد، فإنه يتمنى أن زاد. تبين له الربح من الخسارة. وأما إذا كان محسنا، إذا كان محسن فإنه يندم يتمنى أنه زاد، وإن كان مفرطا ومقصر ومهمل وضيع أوقاته يندم على تفريطه، لأن الإنسان يقدم على ما قدم. والأيام والليالي مراحل تنقلك من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى آخر مرحلة، ثم أنها أيضا خزائن يخزن لك بها ما عملت. وفرص العمل لا تفوت. لما حضر أحد الصالحين حضرته الوفاة بكى، فقيل لهم ما يبكيك؟ قال والله لا أبكي على الدنيا، ولكنني أبكي على يوم ما صمته وليلة ما قمتها وساعة لم أذكر الله فيها. هذا الذي خسرها وندم عليه. والمسلم يجب أن يكون دائما ذاكرا لذكر الله، دائما ملازما لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وذكر الله ليس له حد. نعم. قال ولن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. نعم، يعني كل إنسان يجلس مع قوم يذكرون الله ويتذاكرون أيضا في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها، لأن الملائكة تحفهم وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، ففضل المسجد والجلوس فيه عظيم. أما من يصلي ثم يخرج كأنه مطرود، حتى ربما التسبيح المسنون عقب الصلاة ربما أنه لا يأتي به، هذا حرمان والعياذ بالله. أنت المحتاج، بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبير صدقة، وبكل تهليل صدقة. ومن التسبيح مشروع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذه فضلها عظيم. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على إحدى زوجاته وكان قد بات عندها، وخرج منها وهي جالسة على مصلاها، ورجع بعد أن خرج من المسجد يعني في الصباح فوجدها على جلستها، فسألها هل أنت على ما كنت يوم فارقتك؟ قالت نعم. فقال لقد قلت كلمات هي أفضل مما قلت منذ اليوم، أو قال تعدل ما قلت منذ اليوم، وهي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. إذا قالها الإنسان مرتين أو قالها ثلاث مرات، هذا بلغ الغاية من التسبيح. ولكن ليس معنى هذا أنه يستغني عن غيرها، هو أخبرها بفضل هذه الكلمات وأنها تعدل كل ما قالته من التسبيح من صلاة الفجر إلى الآن. والغفلة عن ذكر الله واشتغال بالدنيا وكثرة النوم، هذا مما يموت القلب ويسبب الغفلة والقسوة. لكن اغتنم الفرصة، اجمع بين الذكر وبين حفظ وقتك بما ينفعك، لا تهمل فتتمنى حيث لا ينفع التمني. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترغيب في أذكار يقولها بعد صلاة الصبح والعصر والمغرب. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دور صلاة الفجر وهو ثاني الرجلين قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان،

ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال رواه أحمد ورجال الصحيح غير شهر بن حوشب وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقال الألباني حسن لغيره. هذه الأحاديث كما سمعنا أيضا فيها الحث على الذكر وتكراره والإكثار منه لأن الذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ومن أعظم الذكر وأجله كما سمعتم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها بعد المغرب وبعد الصبح 10 فإن الملائكة تشهد له وتستغفر له يكتب له عتق 10 رقاب في سبيل الله 4 رقاب في سبيل الله وتمحى عنه 10 سيئات وتكتب له 10 حسنات. أما إذا قالها 100 مرة فإنه يمحى عنه 100 سيئة وتكتب له 100 حسنة وأيضا يكتب له عتقه من النار وتكون له حرز من الشيطان حتى يمسي. إذا قالها 100 مرة من الصبح تكون 100 حسنة ومحو 100 سيئة وكأنما اعتقت 10 رقاب في سبيل الله ثم تكون لك حرزا من الشيطان في يومك كله. فاغتنم الفرصة وليس هناك من صعوبة ليس هناك من مشقة لأن الشيطان يجسم على قلب ابن آدم إذا غفل عن ذكر الله فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف ثم القلب ينشط لأن ذكر الله به تحيا القلوب كما قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يغفل عن ذكر الله إلا المحروم. والله عز وجل يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم من غير حصر أجرا عظيم. فمن وفقه الله فإن ذكر الله لا يكلف بشيء لا يكلف شيئا. أثنى الله على الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب هذا عموما في سائر الأوقات قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لكن كونك تجلس بعد صلاة الصبح وتذكر الله، هذه الأذكار التي وردت هذه مزية لهذه الأوقات. وأما الذكر ما ينبغي لك أن تغفل عنه، لأن القلب الغافل عن ذكر الله يقسو، وإذا قسى لم يخشع، لا يلين، فلا يلين قلبك إلا كثرة الاستغفار وكثرة الذكر. وإذا أضفت إلى ذلك الإحسان إلى الأيتام والمحتاجين بشيء من مالك، هذا مما يلين القلوب. وإذا أكثرت من ذكر من تلاوة القرآن فكذلك، فإن تلاوة القرآن تجعل القلب والجلد كما ذكر الله في سورة الزمر، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تخشع يعني الجلد يقشعر إذا سمع الذكر، والقلب يلين، ثم العين تدمع. ثم هذا هو سبب لين القلب. وأما قسوته فإنها تكون بالغفلة عن ذكر الله وبكثرة النوم وكثرة الضحك، ضياع الوقت بالقيل والقال والقهقه والنوادر والكلام الذي لا فائدة منه، وكذلك تناول الحرام أكلا أو شربا أو غيره، جمع المال من طريق الحرام. فعلى هذا الإنسان يحرص على علاج قلبه، وهذا دواءه، هذا علاجه الذكر. وأعظم الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل. ثم أيضا من العلاج كثرة الاستغفار، أيضا كما قلنا الصدقة والإحسان للأيتام والمحتاجين، وتدبر القرآن. إذا مررت بالآيات تدبر، تأمل ماذا اشتملت عليه من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد، أو سمعت قارئا يقرأ، فإن من علامة لين القلب كثرة البكاء. أما إذا قسى القلب قحطت العين، تبخل ما تدمع. فعلاج القلوب إذن يعني علاج قسوتها ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فمن ذكر الله ذكره الله، فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره فيما لا ذكره الله فيما لا خير منه. اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. واذا ذكرت ربك تعظيما له ورغبة فيما عنده وإيمانا بما سمعت من الوعد للذاكرين فهذا دليل الإيمان. فإنه لا يلازم الذكر إلا المؤمن، ولا يقسو القلب ولا يغفل عن ذكر الله إلا لما عنده من نقص الإيمان. نقص الإيمان من أسباب قسوة القلوب، وكان بعض الصالحين يقول لأخيه اجلس نذكر الله، أو قال نؤمن ساعة يعني نذكر الله، ولكن ليس الذكر جماعيا، إنما من باب تشجيع يعني بعضهم بعضا على الذكر والتفرغ له. ولذلك شرع لنا بعد الصلوات تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، شرع لنا 33 مرة، ثم نختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. شرع لنا عند النوم مثلها كذلك. الذاكرون يذكرهم الرحمن في من عنده، وهن الباقيات الصالحات. ومن عجز عن الصدقات، عن قيام الليل، عن الجهاد، فعليه بالذكر تعويضا له، حتى يحصل على الأجر العظيم بعمل يسير. غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة يغرس لك بها شجرة، كل كلمة تحسب لك صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة. إذا لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه، أما الرب عز وجل فهو غني عنا. حينما تحث تسمع الحث والترغيب والأمر بالأعمال الصالحة، هذا مرضاة لله وفائدته عائدة لك. أما الرب عز وجل فهو غني، ليس بحاجتنا، فهو عظيم قوي عزيز غني حميد. قبل أن يجدنا ما ضره شيء، قبل أن نوجد ولا نفعه شيء لما أوجدنا. ولو تعبد الله عبادة الملائكة ما نفعت الله بشيء، ولو تكون مثل إبليس ما ضريت الله بشيء أبدا. تأمل، لا تغفل، احرص، عود لسانك، عود لسانك كثرة الاستغفار والذكر. لما جاء الرجل يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأمرا أتمسك به، يعني أعطني شيئا يكون سهل أتمسك به وأستفيد به أجر عظيم. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن هذا اللسان هو رحمة إن استعملناه في ذكر الله وفي ما يرضيه، وكففنا عن ما حرم الله علينا من القيل والقال والغيبة والنميمة والشتم والكلام الذي لا فائدة فيه. أما إذا أطلقناه في هذه الأشياء فهو نقمة، قد يبطل عليك لسانك، يبطل جميع أعمالك بلحظة واحدة بكلمة واحدة، تتكلم بكلمة تريد أن تضحك الناس بها فيها من سخط الله ما لم يخطر على بالك، تهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. معاذ رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار أو عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. حثه على الصلاة، أولا ذكر رأس الأمور الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ثم حثه على قيام الليل وسائر الأعمال، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الشيء اللي يحفظ لك هذا كله من الأعمال الصالحة. قال: بلى يا رسول. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، أو أمسك بلسانه عليه الصلاة والسلام، وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، قد تبطل أعمالك في كلمة واحدة، مثل الرجل الذي قال كان ينصح صاحبا له كان غارقا بالذنوب، وهذا مستقيم فيما يظهر، وكان ينصح هذا ويذكره، وهذا يقول: دعني، فتأجل معجبا بنفسه بعمله ولم يفكر في كلمة قالها فيها حجر على الله وقول على الله بلا علم، كلمة واحدة. قال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. فماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. كلمة واحدة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أحبطت دنياه وآخرته. لا تستعجل، انصح وذكر وادعو الله له. أخيك المسلم إذا رأيته عنده غفلة أو تقصير، ولكن لا تشمت به ولا تقنطه من رحمة الله. والمهم حفظ اللسان، حفظه بذكر الله وكفه عما سوى ذلك، لئلا يبطل عملك بكلمة واحدة. احفظ لسانك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت حكمة أبدا، لكن كونك تشتغل بالذكر خير لك، خير من السكوت.